بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين متبعا بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 65 من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم، يعني أنه إذا ذكر جنس فخص نوع منه بمدح أو ذم أو بغير المدح والذم من الصفات مما لا يصلح للمسكوت عنه، فإن ذلك الوصف المذكور من مدح أو ذم له مفهوم، وذلك مثل قول الله تعالى في الكفار في النار والعياذ بالله: قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فخصهم بأنهم محجوبون عن الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن غيرهم ممن لا يعذب لا يحجب عن الله تعالى أي عن رؤيته، فصح الاستدلال بهذه الآية على أن المؤمنين يرون الله تعالى في الآخرة، وقد جاء ذلك صريحا في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فثبت بالمنطوق في هذه الآية، وثبت بالمفهوم هنا في قوله في حق المشركين في النار والعياذ بالله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفهوم ذلك أن غير المعذبين ليسوا بمحجوبين عن رؤية الله تعالى، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه. قال في هذه الآية: لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. واستدل أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك وغيره من الأئمة بهذه الآية على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، على رؤية المؤمنين في الآخرة. وقد ذكرنا الأئمة الثلاثة مالكا والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، وأما أبو حنيفة فقد قدمنا أنه رحمه الله تعالى لا يقول بمفهوم المخالفة جملة وتفصيلا. الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة مطلقا، وإذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم لو عم، فتخصيص بعض ذكر له مفهوم، يعني أنه إذا كان سياق اللفظ أو الحال الذي وقع فيه يقتضي التعميم فوقع تخصيص كان لذلك مفهوم، وذلك مثل قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا سيق لبيان فضل بني آدم، والسياق يقتضي التعميم أنهم لو كانوا أفضل من غيرهم جميعا لذكر التعميم لعمم، ولكن لم يقع التعميم فقيل: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. ففيه متعلق لمن يقول إن الملائكة أفضل من صلحاء الناس، لا خلاف طبعا في أفضليتهم على العصاة من بني آدم، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما الخلاف في المفاضلة بين الملائكة والمؤمنين المتقين. ففي الآية دليل لمن يرى أفضلية الملائكة، لأنه لم يقل أحد بأفضلية جنس آخر غير الملائكة، فانحصرت المفاضلة بين الملائكة والصلحاء من البشر. والسياق هنا يقتضي التعميم لو كان الحكم عاما ولم يقع التعميم، وإنما قيل وفضلناهم على كثير، فدل ذلك كان دليلا لمن يرى تفضيل الملائكة على صلحاء الناس باعتبار المفهوم. وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب، قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا إنه له دليل أي مفهوم كدليل الخطاب كمفهوم المخالفة. قال بهذا بعض الحنابلة وأخذوه من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال لا يصلى على ميت بعد شهر، لحديث الترمذي أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. فجعلوا مفهوم هذا أنه لا يصلى على الميت بعد شهر. قال المؤلف في الشرح وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا كابن عقيل، وهذا الذي قاله من تضعيف هذه الدلالة هو رأي الجمهور. هذا الذي قاله من تضعيف الدلالة هو رأي الجمهور، فالجمهور يرون أن الفعل ليس له صيغة تعم ولا تخص، فضلا عن أن يجعل له دليل خطاب. ودلالة المفهوم كلها ودلالة المفهوم كلها بالالتزام، يعني أن دلالة المفهوم هي دلالة بالالتزام، أي أن نفي حكم المنطوق عن المسكوت عنه لازم للثبوت في المنطوق، لكن هذه الملازمة ملازمة ظنية وليست قطعية. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: إنما بكسر وفتح تفيد الحصر نطقا. إنما ذكر في هذا الفصل مفهوم الحصر، ذكر في هذا الفصل مفهوم الحصر، والحصر له وجوه ذكرها. بدأ بإنما، قال إنما تفيد الحصر، والأكثرون يذكرون إنما بكسر الهمزة، وزاد الزمخشري أنما بالفتح وتبعه المؤلف فقال بكسر همزتها وفتحها، إنما بكسر وفتح تفيد الحصر نطقا، أي تفيد الحصر في مقام النطق. وهذا عند أبي الخطاب وعند الموفق. وقال القاضي وابن عقيل والأكثرون تفيده بالمفهوم لا بالنطق. وقال الآمدي والطوفي لا تفيد الحصر نطقا ولا مفهوما. والجمهور على أنها تفيده بالمفهوم، فالأكثرون على أن إنما تفيد الحصر، واستدلوا لذلك باحتجاج ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه وأمه بحديث إنما الربا في النسيئة. كان يرى أنه لا ربا في الفضل في المفاضلة، وكأنه لم يبلغه الحديث الخاص والدليل الخاص بذلك، فكان يرى أن الربا مختص بالنسيئة، لأنه ربا الجاهلية المعروف. فاستدل بحديث إنما الربا في النسيئة، والصحابة الذين عارضوه في استدلاله لم يعارضوه من جهة أن إنما لا تفيد الحصر، فهم يسلمون له ذلك، وإنما عارضوه بأدلة أخرى، عارضوه بأحاديث أخرى وبأدلة أخرى، ولم يعارضوه من جهة دلالة هذا اللفظ بأن قالوا له إنما لا تقتضي الحصر أو هذا لا يقتضي الحصر. لكن قال البرماوي إن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا، لأن ابن عباس روى هذا الحديث عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس الربا إلا في النسيئة، وفي البخاري لا ربا إلا في النسيئة، وهاتان الصيغتان لا خلاف في أنهما من مفهوم المخالفة، لأنهما نفي واستثناء، والنفي والاستثناء هو أقوى أنواع مفهوم المخالفة. لكن يمكن أيضا أن يعترض أن يناقش هذا الاعتراض بأن يقال إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثبت عنه اللفظان معا، فكون أحدهما جاء في طريق لا يسقط طريق الأخرى التي جاء منها اللفظ الآخر وجاء منها احتجاجه بمفهوم إنما. فالأكثرون على أن إنما تفيد الحصر، ولذلك لما اشترت عائشة رضي الله تعالى عنها بريرة، وأراد أهل بريرة الذين كانت لهم قبل شراء عائشة لها أن يتمسكوا بالولاي، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته المشهورة وقال إنما الولاء لمن أعتق، فعلم بذلك أنه لا ولاء لمن لم يعتق، فهم لم يعتقوها وإنما باعوها، هم لم يعتقوها وإنما باعوها، وعائشة رضي الله تعالى عنها هي التي أعتقتها فهي التي تستحق ولاءها، فعلم بذلك أن قوله إنما الولاء لمن أعتق أي وليس الولاء لمن لم يعتق. ثم قال وقد ترد لتحقيق منصوص لا لنفي غيره، يعني أن صيغة إنما أن إنما قد تأتي لغير الحصر بأن تأتي لتأكيد إثبات حكم، ومثل لذلك في الشرح بقول مثل لذلك بإنما الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فقال إن هذا لا ينفي الكرم عن غيره، ولا أدري لما لم يجعلوا هذا من الحصر الإضافي، يعني يكون هو الكريم باعتبار أقرانه أو باعتبار من سئل عنه أو نحو ذلك. وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم وصديقي أو العالم زيد ونحو ذلك، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا، يعني أن هذه الصيغ التي ذكرت تفيد الحصر، فقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا يفيد الحصر، أي أنه لا تحريم لها إلا التكبير ولا تحليل لها إلا التسليم، لأنها مضافة إلى ضمير عائد إلى الصلاة، والصلاة فيها ال، فاقتضى ذلك تعريف الجزئين، وكان الخبر معرفا بأل، فأدى ذلك إلى الحصر، ولذلك استدل جمهور أهل العلم من غير الحنفية على أنه لا يجزئ في التحريم إلا التكبير، لا يجزئ في دخول الصلاة إلا لفظ الله أكبر، ولا يجزئ في الخروج منها إلا لفظ التسليم. السلام عليكم. وصديقي أو العالم زيد، إذا قيل صديقي زيد أو قيل العالم زيد ونحو ذلك، ولا قرينة تدل على عهد في أل، لا قرينة، هذه الصياغة تفيد الحصر نطقا، فنحو صديقي زيد يفيد الحصر، إذ لو لم يكن المبتدأ مساويا للخبر لكان أعم منه، لأن الخبر جزئي والمبتدأ لا يكون أعم من الخبر، المبتدأ لا يكون أعم من الخبر، فلا يقال مثلا الحيوان إنسان، هذا غير صحيح، لأن المبتدأ أعم من الخبر فلم يستقم الكلام، الحيوان إنسان، هذا يقتضي إنسانية الفرس وغيره من الحيوانات، وإنما يقال الإنسان حيوان فيكون المبتدأ وأخص من الخبر، ويمكن أن يكون مساويا له، فتقول الإنسان الضاحك مثلا، أو الضاحك الإنسان لأنه مساو له. ولكن لا يجوز أن يكون المبتدأ عام من الخبر. فإذا قيل صديقي زيد، فزيد جزئي لأنه علم على شخص معين، وهذا أخص شيء. فلو لم يكن صديقي هذا محصور في أنه زيد ويدل على شخص واحد لكان أعم من زيد، والمبتدأ لا يكون أعم من الخبر. إذا نحو صديقي زيد يفيد الحصر، إذا لو لم يكن المبتدأ مساويا للخبر لكان أعم منه، لأن الخبر جزئي، خبر هنا وهو زيد جزئي، والمبتدأ لا يكون أعم من الخبر لا عقلا ولا لغة كما قال الغزالي رحمه الله تعالى. ومثله أي مثل ذلك في الحصر، في إفادة الحصر إذا قلت العالم زيد. ودل دليل على أن ال هذه لا يقصد بها العهد، وإنما يقصد بها الحقيقة والماهية، أو يقصد بها الاستغراق، فإنها تفيد الحصر حينئذ، أي لا عالم إلا زيد. ويحصل حصر بنفي ونحوه واستثناء تام ومفرغ. قال ويحصل حصر بنفي، يعني أن الحصر أيضا يقع بالنفي. ومثل له المؤلف بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وأن مفهومه أن من بيته فصيامه صحيح. ونحو النفي أي ويقع بنحو النفي، وهو الاستفهام نحو فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. واستثناء أي ويحصل باستثناء نحو لا إله إلا الله، سواء كان الاستثناء تاما وهو ما إذا كان المستثنى منه مذكورا، كقولك ما قام أحد إلا زيد، أو كان مفرغا بأن كان المستثنى منه غير مذكور والكلام منفي، كما إذا قلت ما قام إلا زيد. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهكذا ذكر في الشرح. وجمهور الأصوليين يجعلون المسألة واحدة، فيجعلون الصيغة هي صيغة النفي والاستثناء، أي من أساليب الحصر أن يأتي نفي بعده استثناء، كالهيللة لا إله إلا الله، عندنا نفي وهو لا إله، وعندنا استثناء وهو إلا الله، فهذا من أساليب الحصر، بل هو أقوى أساليب الحصر، بل هو أقوى مفاهيم المخالفة على الإطلاق. فيجعلون النفي والاستثناء مسألة واحدة، أي من أساليب الحصر النفي والاستثناء. ومثل النفي أيضا كذلك الاستفهام، مثل قول الله تعالى فهل يهلك إلا القوم، فجاء استفهام بعده استثناء وهو إلا القوم الفاسقون. والمؤلف هنا جعل النفي مستقلا في الحصر عن الاستثناء. قلت ومعظم الأصوليين يجعل المسألة واحدة. وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل، يعني أن من أساليب الحصر أيضا التي يقع بها المفهوم الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل، وذلك مثل قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي لا غيره، فالله هو الولي أي لا غيره. ويفيد الاختصاص وهو الحصر تقديم المعمول، يعني أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، والاختصاص هو الحصر. وذلك مثل قول الله تعالى إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، فتقديم المعمول يفيد الحصر. وكقوله تعالى لا إلى الله تحشر أي لا إلى غيره. هذا مذهب جمهور الأصول الجينة، وهو الذي أطبق عليه أهل البلاغة واتفقوا عليه، ونفاه من النحاة أبو حيان. ومن النحاة والأصوليين ابن الحاشم، وقال إن التقديم لا يفيد الحصر، واستدل على عدم إفادته الحصر بأن الله تعالى قال في محكم كتابه بل الله فاعبد، فوقع تقديم المعمول هنا بل الله فاعبد. وقال في آية أخرى فاعبد الله مخلصا له الدين، وأخر المفعول، فجاء المفعول مقدما في آية مؤخرا في آية أخرى، فدل هذا على أن التقديم لا يقتضي الحصر. وأجيب كلامهما هذا، أجيب بأنه لا تنافي بين التقديم والتأخير، لأن التأخير لا يقتضي عدم الحصر، لا يقتضي حصرا ولا عدم حصر، أقصد لأن التأخير لا يقتضي حصرا ولا عدم حصر، وأما التقديم فإنه يقتضي الحصر. فالتقديم في قوله بل الله فاعبد يفيد الحصر، أما التأخير في قوله فاعبد الله فإنه لا يقتضي حصرا، ولكنه أيضا لا ينافيه، فلا تعارض حينئذ. وقوله ويفيد الاختصاص وهو الحصر، أخبر أن الاختصاص هو الحصر، وهذا هو رأي الجمهور. وخالف في ذلك الإمام السبكي الكبير الوالد، وهو تقي الدين السبكي، والد تاج الدين صاحب جمع الجوامع، هم تقي الدين، هو الوالد تقي الدين السبكي، وابنه تاج الدين السبكي هو صاحب جمع الجوامع، وله ابن آخر يقال له بهاء الدين السبكي، هو صاحب كتاب عرس الأفراح في البلاغة في شرح تلخيص المفتاح. تقي الدين وهو والد التاج والبهاء كتب رسالة في التفريق بين التخصيص والحصر، وقال إنهما متغايران، فقال إن الحصر هو نفي غير المذكور وإثبات المذكور، الحصر هو نفي غير المذكور وإثبات المذكور، وهو من المفاهيم من مفاهيم المخالف. والتخصيص قال إنه قصد الخاص من جهة خصوصه، أي التنبيه على أن له خصوصية في الذكر دون التعرض لنفي الحكم عن غيره، فجعل الآية مثلا إياك نعبد من باب التخصيص وليست من باب الحصر، فهي تدل على الاهتمام وعلى قصد الخاص هنا من جهة خصوصه والاهتمام به، وليس من جهتنا في الحكم عن غيره. وأقواها ختم مبحث المفاهيم، مبحث مفهوم المخالفة بمراتب مفهوم المخالفة، فمفهوم المخالفة يتفاوت، فبعض أقسامه أقوى من بعض، وتظهر ثمرة الخلاف في ثمرة تفاوت هذه المفاهيم، تظهر ثمرة تفاوت هذه المفاهيم عند تعارض الأدلة، عند التراجح. إذا أردنا أن نرجح مفهوما على مفهوم فنقول هذا المفهوم أقوى من هذا المفهوم. قال أقواها استثناء وحصر بنفي، يعني أن أقواها مفهوم الاستثناء ومفهوم الحصر بالنفي، وهذه عبارته لأنه فرق بين الاستثناء والنفي وجعلهما قسمين. وجمهور الأصوليين يجعلون هذا قسما واحدا فيقولون أقوى أنواع مفهوم المخالفة هو النفي والاستثناء، أي الاستثناء الواقع بعد النفي كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا أقوى أنواع المفاهيم. فما قيل إنه منطوق، أي فيلي ذلك ما قيل إنه منطوق كمفهوم الغاية وكمفهوم الحصر بإنما، لأنه وإن كان على الصحيح ليس منطوقا إلا أنه لم يقل بأنه منطوق إلا لقوة دلالته. ثم يلي ذلك في القوة حصر المبتدئ في الخبر، ثم يلي ذلك مفهوم الشرط، ثم يلي ذلك الصفة وهي مراتب أقواها الصفة المناسبة، ثم الصفة التي هي علة، ثم الصفة التي ليست بذلك. قال فصفة مناسبة فعلة فغيرها، ثم يلي ذلك العدد أي مفهوم العدد، ثم يلي ذلك تقديم المعمول وهو آخرها. وقد قدمنا طبعا أن فيها مفهوما غير معتبر أصلا وهو مفهوم اللقب. وصحيح عند جمهور الأصوليين أن المفاهيم حجة إلا مفهوم اللقب، هذا المشهور عند الأصوليين. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم. نعم.